يا إخوتي يا إخوتي يا إخوتي يا أبي يا أبي يا أبي شوقي إليك يهزني وكأنني بسنا خيالك في الشروق بداليا. إن كنت أرثيك الغداة تألما فلكم رثى قلبي الجريح لحاليا. فلك السلام مع الكواكب ما بدت فلك السلام مع الكواكب ما بدت أو طار طير أو ترنم شاديا. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء ترى وجوها كالحات ترى وجوها ناعمات. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء ترى وجوها ناضرات فوق المنابر في السماء. فإذا سألت فإنهم قوم لباسهم الوفاء يدعون في الليل البهيم يا ربنا يا رب إنا راغبون في جنة فوق السماء في جنة الخلد التي رفع الرسول لها اللواء. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء. بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت ماقينا تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء إن كان قد عز في الدنيا اللقاء في مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. يا إخوتي يا إخوتي.